يقول إن هناك صنفا من القرآن، يعني إن هناك بعض الآيات من القرآن لا يعلم معناها إلا الله، فهل هو المتشابه أم ماذا؟ هذا السؤال يتعلق بقضية المحكم والمتشابه. المتشابه لأهل العلم في تفسيره كلام، وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن جميع أقوال السلف تدل على أنه لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه جميع الناس، لا يوجد في القرآن ما لا يفهم معناه جميع الناس، وإنما يقع التشابه الإضافي، فلا يعرف معناها البعض ويعرف معناه البعض الآخر. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقوال السلف في هذا، ونقل أقوالا كثيرة عن السلف أنهم فسروا القرآن كله. وما جاء في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، جاء الوقف على لفظ الجلالة وجاء الوقف على والراسخون في العلم، وكلاهما صحيح، وهذا ورد عن السلف. إذا وقف على لفظ الجلالة فما معنى التأويل؟ معناه حقيقة الشيء وما يؤول إليه، ما يصير إليه في الحقيقة، وحقائق الأشياء يوم القيامة، هذه لا يعلمها إلا الله. وإذا وقف على قوله تعالى والراسخون في العلم، فالمراد بالتأويل معرفة المعاني، فالمعاني يعرفها الراسخون في العلم. وليس في القرآن شيء قال السلف إنه لا يعلم معناه إلا شيء واحد، وهو أوائل السور، فواتح السور، الحروف المقطعة، نون، ألف لام ميم، صاد، وهذه أيضا لم تتفق كلمة السلف فيها، بل اختلفوا فيها. فبعض أهل العلم قال لها معنى ومراد، وهو أن القرآن من هذه الحروف التي تعرفون فأتوا بشيء مثله، يعني تحدي، أنتم تعرفون ألف لام ميم والقرآن من هذا، فأتوا بشيء من مثله ولا تستطيعون. وقال بعضهم إنه لا يعرف معناها. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإن كان القول الأول صحيحا فلا إشكال لأنها تعرف، وإن كان الثاني صحيحا فأيضا لا إشكال، لأنه إذا كانت هذه الحروف هي المتشابه وهي حروف فبقية القرآن كله محكم، أي يعرف معناه. وهذا التحقيق الذي عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.